من المعلومات الشائعة عند العوام أن الحنابلة كانوا متشددين، وهذه أسطورة. وعلى العموم كل مذهب فقهي فيه تشديدات ورخص، وفي الحقيقة التقيد بمذهب فقهي بشدائده ورخصه أحب إلينا ألف مرة من التفلت الحاصل اليوم. زيادة على ذلك، حقيقة الإنسان المسلم، حقيقة التدين، أنك تقهر هواك في ذات الله. فالأقوال التي فيها شدة هذه أصل المؤمن الحقيقي أحيانا يفرح بمثل هذا ليري الله من نفسه. والله المستعان، جنة عرضها السماوات والأرض لا تأخذها هكذا، لا تنال هكذا، لا ينال ما هو دون ذلك هكذا، والله المستعان. على العموم في الواقع أن هذا كذب وهذا تهويل، بل في المذهب الحنبلي من الرخص ما لا يوجد في المذاهب الأخرى. فعلى سبيل المثال مذهب الإمام أحمد أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء فقط، وهو مذهب عامة الصحابة ابن مسعود وابن عمر. وأما الشافعي رحمه الله فيرى مس المرأة مطلقة بشهوة أو غير شهوة ناقضة. والشافعي رحمه الله في البيوع يمنع من شركة الأبدان وغيرها من الشركات للغرر، وأحمد يبيح لأنه غرر يسير. والشافعي في عموم البيوع الغرر اليسير يشدد فيه، والإمام أحمد يسهل فيه. ومالك والشافعي وأبو حنيفة يمنعون من بيع العربون، وأحمد وحده يبيحه، ومعه أثر عن عمر بن الخطاب ويضعف الحديث في الباب. ومالك والشافعي وأهل الرأي يمنعون من جلوس الجنب في المسجد، وأحمد يبيحه لمن توضأ، ومعه في ذلك أثر عن الصحابة. ومذهب الشافعي في المسح على الجبيرة من أشد ما يكون، حيث يوجب عليه الصلاة والإعادة، وأحمد لا يوجب الإعادة. والشافعي أيضا مع تعدد الجمع يوجب أن تصلى الظهر بعدها، وأحمد لا يقول بهذا. والإمام مالك يشدد في الصلاة خلف أهل البدع، قولي له خليل يدخل تفضل محمد. والإمام مالك يمنع من الصلاة خلف أهل البدع مطلقا، وأما أحمد فيخذ ذلك بالدعاة، يخذ ذلك بالدعاة رحمة الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. بل الإمام مالك يمنع حتى من صلاة الجمعة خلفهم، وقد تعقبه السحنون بأثر عثمان بن عفان في إباحته الصلاة خلف الخارجين عليه. والثلاثة غير أحمد يمنعون من وقوف الحاج في عرفة قبل الزوال، وأحمد يبيحه محتجا بحديث عروة بن مضرس من وقف ساعة من ليل أو نهار. وأهل الرأي اللي هم الأحناف يمنعون من الجمع بين الصلوات مطلقا إلا الجمع الصوري، اللي هو إيش؟ اللي هو أنك تصلي آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. والإمام أحمد يبيح الجمع بين الصلوات حتى للمريض، حتى للمريض. والشافعي يمنع من هذا، وهم يحرمون لحوم الخيل وأحمد يبيحها، ويرون الوضوء من القهقه، يعني الضحك هذا يرونه ناقض الوضوء، ويخالفهم في ذلك أهل الحديث ومنهم أحمد. وأحمد المذهب الوحيد الذي فيه رواية تجيز المتمتع أن يسعى سعيا واحدا فقط، وهذا في مسائل كوسج ومسائل عبد الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأحمد لا، والشافعي ومالك لا يرون المس على الجوربين ولا على العمامة، وأحمد يبيح ذلك إذا كانت ساترة لمحل الفرض. والثلاثة يمنعون من الأخذ بشهادة أهل الكتاب في السفر إن لم يوجد مسلمين، وأحمد يبيح هذا ومعه آثار. وأحمد مذهبه في إباحة المزارع والمساقات أوسع المذاهب، والقيود التي توجد في المذاهب الأخرى لا توجد في مذهبه. ومذهب أحمد في تنوع صفات العبادة أوسع المذاهب، ففي أدعية الاستفتاح وصيغة التشهد وصفات صلاة الجنازة وصفات الأذان يفتي بكل المروي الثابت. وهذه المسائل عامتها البلوى فيها أعم من المسائل التي يذكر فيها تشديد مذهب الحنابلة. وكما قلنا الشدة واللين التشديد إذا كان مع الإنسان أدلة لا ينقص من قدره نهائيا، ولكن فقط لبيان أن هذا يعني أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكن متشددا كما يقولون، بل لما شدد بعض كبار الزهاد في أمر النكاح رد عليهم الإمام أحمد ورغب في النكاح. وإلا هناك مسائل يسهل فيها الثلاثة والأدلة مع أحمد وإن خالفهم، فقولهم أن الصلاة لا يقطعها شيء، وقولهم بأن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء تدفعه الأحاديث، والإمام أحمد معه الحديث والأثر والقياس، والله المستعان.